بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله، قال رحمه الله: كتاب المواريث هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: تلك حدود الله الآيات. وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها وذكرها مفصلة بشروطها، فجعل الله الذكور نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول السعدي رحمه الله: كتاب المواريث يسمى بكتاب الفرائض، والمراد به العلم بقسمة المواريث. وذاك عرف الشيخ رحمه الله المواريث قال: وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. وكان الناس في الجاهلية لا يورثون النساء، وإنما يحوز التركة أبناء الميت، ولا يرث النساء شيئا. وقبل أن يفرض الله عز وجل المواريث أمر الله عز وجل بالوصية: إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين. ثم أنزل الله عز وجل القسمة بنفسه تبارك وتعالى على أتم ما يكون، فقسم الله عز وجل التركة، وليس لأحد أن يقسم على غير قسمة الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. خلاص، لا وصية. كان الوصية في أول الإسلام أن يوصي الإنسان لأولاده، لأبيه، لأمه، لكن لما أعطى الله عز وجل أصحاب الحقوق حقوقهم وذكر فرائضهم ونصيبهم لم يبقى لوارث وصية. وعلم المواريث سهل، والعلم المواريث ينقسم إلى قسمين: فقه المواريث، والعلم بقسمة المواريث أي بالحساب. والإشكال الذي يقع في أذهان الطلبة والشباب هو في العمليات الحسابية. أما فقه المواريث من حيث هو الفقه، بمعنى أن تعرف أن البنت النصف وأنها كذا، وحالات الأم وحالات الأب، وإذا اجتمع الأب والأم الذي أخذ الأب من يده الأم وما شابه ذلك، فهذا سهل ليس فيه صعوبة. وإنما قد يكون الصعوبة إن كانت ففي العمليات الحسابية، لأن العلماء في المواريث يريدون أن يصلوا إلى رقم صحيح، ما في كسور، ما يريد والله نصيبك والله 2 فاصلة كذا وكذا، ما هالفاصلة والنصف والربع، ما يصلح. يريدون أن يعطوا كل شخص رقما صحيحا: 1، 2، 3، 4، 10، 20 سهم. يقسمون التركة إلى أسهم ويعطون كل واحد قيمة من الأسهم: 10، 100 سهم، 5 أسهم، سهمان، سهم. فلأجل الوصول إلى رقم صحيح، هذه هي التي تجرى فيها العمليات والمناسخات وما شابه ذلك. بعد ذلك أن يموت ميت ثم لا يورث، ثم يموت آخر ثم يموت، وتقسم التركة عليه ثم على ورثتي ثم على ورثتي. أما من جهة الفقه فهي سهلة، الفقه المواريث سهل ليس فيه صعوبة. وأصل المواريث كما ذكر الشيخ رحمه الله هي ترجع إلى آيتين وحديث. أما الآيتان ففي سورة النساء، أو الآيات التي ذكر الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية دليل على أن الورثة إذا كانوا أبناء وبنات فالذكر يأخذ إيش؟ ضعف الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، أي إن كان ورثته بنات ثنتان فأكثر فلهما كم؟ الثلثان. فإن كانوا أكثر من ذلك لا، فكن اثنتين فلهما ثلث ما ترك. وإن كان له، قال: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، أي فجعل الأب والأم السدس إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها ودين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، إلى أن قال في الآية التي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، وكذلك الآية في آخر سورة النساء وهي قوله يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم، قل يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا كانت فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة إخوة رجال نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وكذلك حديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وحديثان آخران. فتجد أن فقه المواريث يدور على آيات محدودة وحديث محدودة. يقول الشيخ رحمه الله فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها، فمن فقه آيات المواريث وأحاديث المواريث عرف فقه المواريث. يقول الشيخ فجعل الله، نعم تفضل. قال رحمه الله فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، وأن الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فأكثر لهما الثلثان، وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد، وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن، وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن. نعم، أصحاب المواريث أو الورثة ينقسمون ثلاثة أقسام: أصحاب فروض وعصبة وذو رحم. أصحاب الفروض هم الذين نص الله عز وجل على نصيبهم كالنصف، الربع، الثلث، الثلثان، هؤلاء إيش؟ أصحاب فروض، مثل البنت، البنت لها النصف، قال فإن كانت واحدة فلها النصف، لها فصاحبة البنت سميها صاحبة إيش؟ فرض، البنت صاحبة فرض، الزوجة لها الربع إن لم يكن للميت ولد لزوجها، وإن كان له ولد فلها كم؟ الثمن، إذن نسميها صاحبة إيش؟ فرض، أي أنه قد فرض نصيبها ربع، ثمن، سدس، ثلث، وهكذا، فهؤلاء يسمون بأصحاب الفروض. والنوع الثاني عصبة، ليس لهم نصيب مقدر، لكن هؤلاء يأخذون ما تبقى بعد أصحاب الفروض، فإذا انفردوا أخذوا المال كله. مثال الابن كم نصيبه؟ هل هو صاحب فرض؟ لا، صاحب إيش؟ عصبة. يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. مثال ذلك رجل توفي وله زوجة وابن، أول ما نبدأ الحديث يقول ألحق الفرائض بأهلها، طيب زوجة وابن، من صاحب الفرض؟ الزوجة، كم لها؟ الثمن، أعطناها الثمن. الابن عصبة، ما معنى العصبة؟ يأخذ ما بقي، فنقول تفضل هذا الثمن بقي سبعة أثمان كلها الولد، كالابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب، هؤلاء يسمون إيش؟ عصبة. والعصبة ليس لهم فرض مقدر، وإنما يأخذون ما تبقى من التركة بعد إعطاء أصحاب الفروض، وإذا وجدوا فقط ليس مع أصحاب فروض حازوا التركة كلها، يعني توفي رجل عن بنت عن ابن أخذ التركة كلها، واضح؟ وأسباب الإرث ثلاثة، أسباب الإرث ثلاثة: نسب، ومصاهرة، وولاء. يعني إما أن يرث الإنسان بسبب النسب، مثل الابن، البنت، الأب، الأم، الجدة، الأخت. ما الرابط بينهم وبين الميت؟ ها؟ نسب. والنوع الثاني مصاهرة، الزوجة والزوج لماذا ترث؟ مصاهرة، لأنها إيش؟ ورث بالمصاهرة. والثالث الولاء، الولاء كالعبد، إذا اعتقه سيده يصبح ولاء العبد له، بمعنى أن العبد هذا إذا مات وعنده مال بعدما اعتق وليس له وريث من نسب ولا من المصاهرة، يأخذ اشترك الذي اعتقه، سمى ميراث بالولاء. طيب، إذا القاعدة في ذلك أن التركة أول ما ننظر هل هناك صاحب فرض، فنعطي أصحاب الفروض نصيبهم، فما بقي يؤخذه العصبة، وهذا معنى قولي ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذا يدل على أن العصبة ذكور وليسوا إيش؟ إناثا، كالأبناء وأبناء الأبناء والإخوة الأشقاء والإخوة لأب والأعمام وأبناء العم، كلها ولا عصبة. العم ليس له نصيب مقدر، ولا ابن العم ولا الأخ ولا الابن ولا ابن الابن، لكن هؤلاء عصبة ما لهم نصيب مقدر، ثلث ربع، لكنهم يحوزون التركة متى ما انفردوا أو إذا أعطي أهل الفرائض فرائضهم، بقي شيء فأخذه أقرب واحد. معنى قوله فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني مثال ذلك: توفي هلك رجل عن زوجة وأم وابن وأخ، الزوجة والأم أصحاب فرض، الأم نعطيها السدس والزوجة نعطيها الثمن، وبقي إيش عندنا؟ عصب اثنان، عصبة من هم؟ الابن والأخ. من أقرب؟ الابن. وهذا معنى قوله فلأولى رجل ذكر، أي أقرب رجل ذكر، فنعطي أقرب رجل ذكر. طيب، هلك هالك عن أم وأخ شقيق وعم، الأم صاحبة فرض، تفضلي فرضك كم؟ سدس، الثلث، الثلث ما في عندها ابن، الثلث. طيب بقي ثلثان، عندنا عصبة، من عصبته هنا؟ عند الأخ الشقيق وعند العم، أيهما أقرب؟ الأخ الشقيق، إذن أعطيناه الباقي كله الأخ الشقيق، والأقرب يحجب الأبعد، الابن يحجب ابن الابن، ويحجب الإخوة الأشقاء، ويحجب الأعمام، ويحجب الأجداد، وهكذا. والأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، ويحجب من وراءه من العم وابن العم وابن الأخ، والأب يحجب إيش؟ الإخوة الأشقاء كلهم. وهناك من إذا وجدوا ورثوا بكل حال، ما يمكن أن هذا، ستة أصناف يرثون بكل حال، لا يمكن، إذا متى وجدوا ورثوا، وهم من؟ الابن والبنت، والأب والأم، والزوج والزوجة، الزوج والزوجة، الابن والبنت، الأب والأم، هؤلاء متى ما وجدوا ورثوا. والذين يحجبون من وراءهم، ابن الابن يحجبه الابن، الأخ الشقيق والإخوة الشقاء يحجبهم الأب، وهلم جرا، الأب يحجب الجد. إذن هؤلاء الستة، الزوج والزوجة، الابن والبنت، الأب والأم، لا يحجبهم أحد، ما في أحد قبلهم يحجبهم يمنعهم الميراث، لا. واضح؟ إذن القاعدة عندنا النفقة أن نعرف من هم أصحاب الفروض أولا، وكم نصيب كل واحد منهم إذا انفرد وإذا اجتمع، ثم نعرف من هم العصبة، وننظر من هم أقرب إلى الميت، ثم نبدأ بقسم التركة على هذا النحو، فنعطي الفرائض لأهلها، فإذا تبقى أعطيناه إيش العصبة، ننظر إلى أقربهم فأعطيناه، وهكذا. يقول الشيخ: فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، أي هؤلاء عصبة، الذكور من الذكور والإناث من أولاد الصلب. البنت صاحبة فرض متى؟ إذا لم يكن معها أخوها، وإذا كان معها أخوها صارت عصبة، يسمى عصبة الغير. يعني مثال ذلك: هلك هالك عن أخ شقيق وبنت، لا مو عصبة، صاحبة فرض تقول تفضلي هات نص المال، والأخ الشقيق أو الرجل ذكر تفضل النصف. الآن ماذا صارت هي صاحبة إيش؟ فرض. طيب لو كان معها أخوها هلك هلك عن أخ شقيق وبنت وابن، أصبحت الآن إيش؟ البنت مو صاحبة فرض، أصبحت إيش؟ عصبة، خلاص الأخ انتهى، فالتركة تقسم بين الابن والبنت. واضح؟ إذن هناك منهم أصحاب فرض وقد يكون عصبة، والعصبة نوعان، عصبة بالغير وعصبة مع الغير، كالشقيقات مع البنات كما سيأتي. يقول فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب، الذكور والإناث من أولاد الصلب، يعني مو الأولاد بالرضاعة، الأولاد من الصلب. هؤلاء متى ما اجتمعوا الذكور مع الإناث كانوا إيش؟ عصبة. فتصبح البنت عصبة إذا كان معها أخوها، عصبة متى ما كان مع أخوها مو صاحبة فرض، صارت إيش؟ عصبة. قال وأولاد الإبن، لأن ابن الإبن في مقام من؟ الإبن. قاعدة، ابن الإبن لم يوجد ابن الإبن يقوم مقامه، ابن الإبن يقوم مقامه، وهل مجرة الأب يقوم إيش؟ إن لم يوجد وجد مكانه الأب، ثم أبو الجد، وهل مجرة. ولك ابن الإبن يعني هلك هالك عن زوجة مثلا وأم وابن ابن ابن وأخ شقيق، زوجة وأم وابن ابن ابن وأخ شقيق، الحان الزوجة والأم أصحاب إيش؟ فرض. نعطي الأم السدس، نعطي الزوجة الثمن، عند الحين ابن ابن ابن يعني حفيد الحفيد أو ابن الحفيد وأخ شقيق، ابن الابن الابن يقوم مقام من؟ الابن، حجب جميع الشقاء. واضح؟ وهذا مع قول الشيخ وأولاد الابن، طبعا أولاد الابن مو أولاد البنت، أولاد الابن مو أولاد البنت، أولاد بنت ليسوا أصحاب فرض أساسا ولا عصبة. يقول بنونا بنو أبنائنا وبنو بناتنا أبناء الرجال الأباعدي، بنونا من هم؟ بنو أبنائنا، ولدك هو ابنك ينسب لك، أما ولد بنتك قد يكون من قبيلة أخرى من عائلة أخرى، ولك بنو بناتنا أبناء الرجال الأباعدي. فابن البنت هذا أساسا ذو رحم، لا فرض، لا صاحب فرض ولا عصبة. وسيأتي أن كل من بينه وبين الميت أنثى فهذا إيش؟ لا يرث، يعني كل من واسطته أنثى، ابن البنت ما الواسطة بينه وبين الميت؟ هذا هلك هالك عنده بنت وابن بنت، الواسطة ما هي؟ البنت. إذن هو يدلي بأنثى يسمونه، هذا ليس صاحب فرض أساسا، ليس صاحب فرض. يقول أولاد الإبن أيضا إيش؟ عصبة. ومن الإخوة الأشقاء، الإخوة الأشقاء عصبة أيضا. الأخت صاحبة فرض، الأخت صاحبة فرض، يعني هلك هالك عن أم وأخت، الأخت صاحبة فرض نعطيها النصف، الآن سأتي عن تفصيل النصف من يأخذ النصف، نعطيها النصف والأم نعطيها السدس، أو نعطيها عفوا الثلث لأن لها أخت واحدة، فهي صاحبة فرض لكن إذا معها أخوها عصبة. مثل الأخت مع الإخوة كالبنت مع الأبناء، البنت وحدها أو مجموعة بنات أصحاب إيش؟ فرض، لكن لو معهم واحد ذكر عصبة. الأخت الشقيقة، الأختان، الثلاث، الأربع، ما ليس معهن ذكر أصحاب إيش؟ فرض، معها أخوها عصبة. يعني هلك هالك عن أم وبنت، نقول الأم لها الثلث والبنت لها إيش؟ النصف، صاحبة فرض. لكن لو هلكك عن أم وبنت وأخ وأخت، أنا شغلت قلت عن أم وأخت، نقول الأخت صاحبة فرض نعطيها النصف. لكن لو كانت أم وأخ وأخت، لأن أخت مو صاحبة فرض معها أخوها صارت عصبة، نقول هات الأم تفضل الثلث وما بقي الأخ والإخوة إيش؟ عصبة. يستفتونك في الكلالة قل إن امرؤ هالك ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترك، وهو يرث وإن لم يكن له ولد، فإن كان اثنتين فلهم الثلثان ما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال أو لغير أم، أي الإخوة لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، الإخوة لغير الأم، الإخوة لأب. إذن العصبة أم الأبناء والبنات معهم، أما الأبناء وحدهم أو معهم البنات، والإخوة والأخوات، سواء كان إخوة أشقاء أو إخوة إيش؟ إخوة لأب، سيأتي تفصيل هذا. يقول: أما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفرائض. الذكور من الأولاد، الذكور من الإخوة الأشقاء، من الإخوة لأب، هؤلاء إذا كانوا أقرب الناس إلى الميت من جهة العصبة، فما بقي بعد أصحاب الفرائض أخذوه كله. ثم بدأ الشيخ رحمه الله بذكر أصحاب الفرائض، قال: والواحدة من البنات لها النصف، والثنتين فأكثر لهم الثلثان. إذن بدأ الشيخ بالبنت. طبعا النصاب الأنصبة ما هي؟ الربع ونصفه اللي هو كم؟ الثمن. والنصف ونصفه، عفوا، ربع نصف ونصفه الربع ونصفه الثمن، واضح؟ ثلثان ونصفه الثلث ونصفه ايش؟ السدس. هذه ست. عندنا ايش؟ نصف ونصفه ربع ونصف النصف ثمن، وعندنا ايش؟ ثلثان، نصفه الثلث ونصف الثلث السدس. هذه أصحاب الفرض، إما سدس ثلث، إما سدس وضعفه الثلث وضعفه الثلثان، أو ثمن وضعفه الربع وضعفه إيش؟ النصف. يقول الشيخ: الواحدة من بنات لها النصف. طبعا هذا إذا بشرط ماذا؟ أن لا يكون معها ذكر. الواحدة من بنات لها النصف. هلك هالك عن أم وبنت، عن أم وأب وأخ شقيق وبنت. الحين نركز باللي عرفنا فقهها. البنت، في بنت ولا ما في بنت؟ في شيء يحجبها البنت؟ معها أخوها؟ ما هي؟ ما تصير صاحبة إيش؟ كم لها؟ النصف. يوصيكم الله لو في أولادك من الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا للذكر مثل حظ، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن البنت منفردة صاحبة فرض، كم لها؟ النصف. طيب بنتان فأكثر، ثنتان، ثلاث، أربع، خمس، ست، كم لهم؟ ثلثان. ثنتان كم لهم؟ ثلثان. عشرين بنت، الثلثان. هلك هالك عن أب وأم وبنتان، وبنتين كم لهما؟ البنتان ثلثان. هلك هالك عن زوج وأخ شقيق وسبع بنات، ها كم لهم؟ الثلثان. طيب هلك هالك عن زوج وأخ شقيق وبنتين وابن، عصبة معهم أخوهم صاروا عصبة. إذا البنت منفردة كم لها؟ نصف. وإذا معها أخت أو أكثر الثلثان، وإذا معها أخوها عصبة. طيب قال: والثنتين فأكثر لهم الثلثان. وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. إذا كانت بنت، احنا قلنا البنتان فأكثر كم لهما؟ الثلثان. طيب أنا عندي صورة الآن، عندي بنت وبنت بنت، بنت ابن، بنت وبنت ابن. طيب البنت هل في درجتها بنت أخرى؟ لا. إذن كم لها منفردة؟ النصف. وبنت الابن أعطاها النبي عليه السلام السدس تكملة الثلثين، فهمتم؟ بنت الابن، بنت البنت ما بنت الابن. إذن إذا وجد بنت وبنت ابن فللبنت كم؟ النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. طيب بنت وخمس بنات ابن، هلك هلك عن بنت وخمس بنات ابن، أيوة نقول البنت فضل النصف مرفوعة الرأس، والثلث اقتسموا أنتم بنات الابن، واضح؟ ها كيف السدس يقتسمونه. طيب هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، بنتين وبنت ابن، البنتان كم لهم؟ بقى شيء من الثلثين؟ بنات الابن يقولون توكلوا على الله ما عندكم شيء، ترثون لو كانت بنت واحدة، لأن أقصى ما تأخذ بنات مجتمعات كم؟ أقصى شيء كم؟ ثلثة. فإذا وجد بنتان فأكثر خلاص. طيب، هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن، يلا بنت وبنت ابن وابن ابن. أي نقول بنت كم لها؟ النصف. هذا الحين بنت ابن نعطيها السدس نخلي أخوها، شو يصير أخوها؟ عصبة. نقول حق البنت النصف وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، بنتان هلك هلك عن بنتين وبنت ابن، ماذا نقول؟ السدس تكملة إيش؟ الثلثان البنتين، بقي شيء البنات الابن؟ طيب صورة أخرى، هلك هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، ركزوا. هلكك عن بنتين، طيب لو هلكك عن بنتين وبنت ابن، قلنا البنتان كم لهم؟ بنت الابن ما لها شيء. طيب هلكك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، تقول جزاك الله خير خليتني عصبة، لولاك لما ورثت. فش يصير الحين؟ عصبة خاص معها الحين، هذا نفعها لأن هذا أول رجل ذكر، فنقول حق البنتين تفضل الثلثان، والآن العاصب من هو؟ ابن الابن، لكن معك أختك أنت، فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وابن ابن ابن، أنا قد بنتين وبنتي ابن وابن ابن، يعني أنزل درجة. إذا البنتان أول درجة، بعدين بنت ابن الدرجة الثانية، بعدين ابن ابن ابن، يعني مو في درجة هؤلاء، يعصبهم. أس هو شيء هم هن عماته، ويقول جزاك الله خير عصبتنا، لولاك لما ورثنا. فهنا إيش أصبح؟ عاصب، فيأخذ هو ومن فوقه. طيب إذا عرفنا أن البنت إذا انفردة كم لها؟ وإذا كانت اثنتان فأكثر، وإذا وجد بنت واحدة وبنت ابن أو مجموعة تكمل ثلثين، واضح. يقول شيخ وكذلك الأخوات الشقيقات. الأخوات الشقيقات كالبنات، الواحدة منهن كم لها؟ النصف، والثنتان ثلثان. طيب وإذا كانت واحدة وأخت شقيقة وأخت لأب، نقول أخت الأب تقوم مقام إيش؟ بنت الابن. يعني مثال ذلك، هلك هالك عن أخت شقيقة كم لها؟ نصف. هلك هالك عن ثلاث أخوات شقيقات الثلثان. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخوين شقيقين عصبة. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، أخت الشقيقة كم لها؟ والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، مثل ماذا؟ مثل بنت الابن مع الابن. طيب هلك هالك عن أختين شقيقتين أو عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، أخت شقيقة شو نقول؟ نص. والأخت لأب إذا معها أخوها شو تصير؟ عصبة. لكن لو كانت منفردة أخذت السدس تكملت الثلثين. قالوا إذا كانت وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي لأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا ولد. طبعا الأخوات الشقيقة متى يرثنا؟ في الكلالة. ما هي الكلالة؟ الذي لا ولد له ولا والد. الكلالة هو الذي إيش؟ لا ولد له ولا والد. لا ولد له ولا عفوا لا ولد له، طبعا الولد يعم الذكر والأنثى، يعني إذا قيل ولد فالمراد به الذكر والأنثى، مو الصبي وإنما الذكر والأنثى. فكل رجل مات لا أولاد له، لا ذكور ولا إناث ولا والد له، قد يكون الأم موجودة، فيسمى إيش؟ كلالة. هنا ترث الأخوات. لكن متى ما وجد ابن أو بنت أو أب لم يرث أحد إيش من الإخوة والأخوات شيئا. يقول الشيخ وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين، إذا الأخوات الشقيقات يرثن بشرط ماذا؟ متى؟ في الكلالة. ما هي الكلالة؟ لا ولد له ولا والد. طيب هلك هالك عن أم وابن وأخت شقيقة، هل ترث الأخت الشقيقة؟ ترث ولا ما ترث؟ ليش؟ وجود الابن. طيب، هلك هالك عن بنتين وأم وأخت شقيقة. البنتين إيش؟ حجب خلاص. طيب، هلك هالك عن أب وأخت شقيقة. ها؟ هل ترث الأخت شقيقة هنا؟ لماذا؟ لأن الميت له والد. إحنا قلنا ما ترث إلا إذا كان لا والد له ولا هنا والد. طيب، هلك هالك عن أم وأخت شقيقة ترث، لكن لو هلك هالك عن أم وأب أخت شقيقة ما ترث. هلك هالك عن أب وأم، عن أم وابن. هلك هالك عن أب، عن أم وابن، ابن ابن ما ترث. إذا لا ترث الأخوات إلا في الكلالة الذي لا ولد له من ذكر أو أنثى ولا والد، إلا في العصبة مع الغير. سيأتي الكلام على البنات مع الأخوات، يعتبر نوع من العصبة. طيب، قال: وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الإبن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. نقول بنات البنت واحد لها النصف، والبنتان فأكثر لهما الثلثان، والبنت الواحدة مع بنت الإبن البنت لها النصف، وبنت الإبن لها السدس. فإذا كان أكثر من بنت فإن بنات الإبن إيش؟ يحجبن، إلا إذا كان معهن ذكر في درجتهن أو أنزل منهن كما ذكرنا. هذا معنى قول الشيخ. يقول: أنه إذا استغرقت بنات الثلثين سقط من دونهن بنات الإبن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. بدرجتهن كان توأهل كالك عن أختين شقيقتين وبنت ابن وابن ابن، هنا ترث ما تحجب لأنها تصير إيش؟ عصبة. مثال آخر: إذا أنزل من درجتهن هلك هلك عن أختين شقيقتين، عن بنتين شقيقتين وبنت ابن وابن ابن ابن. نقول ابن الابن ابن يعصب إيش؟ يعصب بنت الابن. قالوا: كذلك الشقيقات يسقطن الأخوات لأب إذا لم يعصبهن أخوهن. الشقيق أخوات لأب مع الشقيقات كبنات الابن مع الابن مع البنات. قال: وإن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهم السدس وللإثنين فأكثر الثلث يسوى بين ذكورهم وإناثهم. الإخوة لأم والأخوات لأم، هؤلاء يرثون في الكلالة. وإن امرؤ هلك ليس له ولد، لا، قال جل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. المراد بالإخوة له أخ أو أخت أي من أم. الإخوة والأخوات من أم يرثون في الكلالة. ما هي الكلالة؟ الذي لا والد له ولا ولد. يعني مثال ذلك: هلك هالك عن ابن وأخ لأم، يرث الأخ لأم؟ لا يرث. هلك هالك عن أم وبنت وأخ لأم، ليش؟ موجود البنت. هلك هالك عن أب وأم وأخ لأم، يرث ولا ما يرث؟ هلك هالك عن أب وأم وأخ لأم. احنا قلنا: هل هذا كلالة؟ ليس له كلالة، لأنه لا وله والد ولا ما له والد. خلاص، احنا قلنا كلالة ليس له والد ولا ولد. طيب، هلك هالك عن أم وأخ لأم، هلك هالك عن زوج وأخ لأم، يرث. إذا الإخوة والأخوات لأم يرثون متى؟ الذي لا ولا أصل ولا فرع، لا فرع ولا أصل مذكر، لا والد مذكر والد ولا ولد أي ذكر وأنثى. فعند عدم وجود الفرع مطلقا مذكر مؤنث وعدم وجود الأصل مذكر الأب أو الجد يرث الإخوة لأم. لكن متى ما وجد ولد بنت أو ابن أو بنت أو بنت ابن أو ابن ابن أو أب أو جد ما يرث الإخوة لأم. فالإخوة لأم يرثون في الكلالة فقط. طيب، كم نصيبهم؟ قالوا: إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الذكر والأنثى من الإخوة لأم يستوون إذا كان واحد كم له، وإن كان أكثر من ذلك. يعني هلك هالك عن أم وأخ لأم، كم الأخ والأم؟ يرث ولا ما يرث الأخ الأم؟ كم له؟ سدس. هلك هالك عن أم وأخ لأم وأخت لأم، كم؟ نتذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، بالنص. نخلي ما في زوجة الحين، دخل زوجة، احنا ما قلنا زوجة، قلنا أم وأخ لأم وأخت لأم. الأخ والإخوة لأم متى ما وجدوا كل واحد السدس، الذكر كالأنثى. هلك هالك عن أم، عن زوجة، وأخ لأم وأختين لأم. نقول الثلث قسم بينكم، كم واحد أنتم؟ ثلاثة. طيب هذا ذكر، نقول لا فرق بين ذكر وأنثى في الأخوة لأم، قسم التركة، قسم الثلث بينهم. إن انفرد واحد كم له؟ وإن كان أكثر من ذلك الثلث. الذكر كالأنثى، واضح؟ طيب. قال وأنهم، أي الإخوة لأم، لا يرثون مع الفروع مطلقا، أي الفروع مطلقا ذكورا كانوا أو إناثا ما يرثون. يعني إذا في التركة فيها ابن بنت، ابن ابن بنت، ابن بنت، ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، ما يرثون شيء. إذا في فرع مطلق ذكر وأنثى ما يرثون شيء. قال وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور. كذلك إذا وجد الأب، أبو الأب، أبو أبو الأب، لا يرثون. أما الأم والجدة يرثون. إذا الإخوة لأم يرثون عند عدم وجود الفروع مطلقا، لا ابن ولا بنت وإن نزلوا، ولا أب وأب أب وإن علا، واضح؟ قال الشيخ طيب خلنا نقول لكم الآن. هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة وأخ لأم. الزوجة نسل ما يكون طبعا، عن زوجة وإيش؟ أخت شقيقة وأخت لأم. يلا من يقسم؟ ما نبي تجيبوا واحد يرفع إيده، أجب. زوجة وأخت شقيقة وأخ لأم. الزوجة الربع، جيد. ها، الأخ لأم السدس، والأخت الشقيقة، ها هو يجيب يا جماعة، لا تجيبون. كم الأخت الشقيقة؟ الأخت الشقيقة كم؟ النصف. طيب، هلك هالك عن أم وأختين شقيقتين وأخت لأم. من يجيب؟ أم وأختين شقيقتين وأخت لأم. الأم تأخذ الثلث؟ الأم الثلث، لا السدس، زين. والأختين الشقيقتين والإخوة لأم، والأخت لأم، آه عصبة يعني سويتها أنت، آه. من الذي حجبها؟ لا، من الأخوة لأم من يحجبهم؟ هل يوجد فرع؟ هل يوجد أصل مذكر؟ إذا ما يحجبون، كم لهم؟ كم له؟ السدس. ما في تكملة، ما في تكملة، واضح؟ أم وأختين شقيقتين وأخ لأم. الأم نعطيها السدس كسيد تفصيل الأم، والأختين شقيقتين الثلثان، والأخ لأم في أحد يحجبه؟ واحد، كم يأخذ؟ السدس، واضح؟ طيب، هلك هالك عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة. بنتين وزوجة وأخت شقيقة، يلا. زوجة، إيه؟ كيف الربع؟ لا، في بنتين الثم، والأخت بنتين لا حد جابون. يا جماعة أنتوا، أنا أسأل واحد جابون، أنتوا كلكم اللي متشجع يرفع يده ويتحمل الجواب، ها الثلثان. ايش عندنا بقى؟ الاخت الشقيقه، اي ما لها شيء، خلاص استغرق البنات التركه. طيب الباقي شيء، الباقي سنتكلم عن الباقي شيء من التركه، ما في عصبه يرد على اصحاب الفروض، لها قسمه اخرى. طيب، يقول الشيخ وان الزوج له النصف، من اسهل شيء الزوج والزوجه، الزوج له النصف مع عدم اولاد الزوجه، والربع مع وجودهم، والزوجة فأكثر لها الربع مع عدم ولادة الزوج والثمن. إذن الزوجة تأخذ الثمن متى موجد للزوج أولاد ذكور أو إناث. إذا ليس للميت الأولاد لا ذكور إناث، الزوجة أخذت كم؟ الربع. فإن كانت أكثر من زوجة اشتركوا في الربع والثمن، والزوج له النصف إن لم تكن إيش؟ ليس لها أولاد لا ذكور ولا إناث، أو يأخذ الربع إن كان لها ذكور أو إناث. طيب، قال نأتي الأم الآن، وأن الأم لها السدس مع أحد الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات والثلث مع عدم ذلك. الأم لها ثلاث أحوال. الحال الأولى أن ترث السدس، متى؟ إذا وجد للميت فرع الأم إذا وجد الميت ولد ذكر أو أنثى، الأم كم لها؟ سدس. يعني أي تركة الأم موجودة، إذا في ابن ابن ابن بنت ابن، الأم لها مباشرة السدس. إذن الأم تأخذ السدس في حالين، ما هما؟ يوجد فرع مذكر أو مؤنث، أو يوجد جمع من الإخوة حتى لو كانوا محجوبين، يعني حتى لو كانوا محجوبين يوجد جمع منهم. يعني مثال ذلك، هلك هالك عن أم وأب، لا مو أم وأب، نقول عن أم وأب وأختين شقيقتين، أم وأب وأختين شقيقتين. الأختين محجوبين بالأب. الأختين هل يرثون مع وجود الأب؟ لا ما يرثون. طيب الأم يا جماعة أعطوها الثلث. آه، في إخوة ولا ما في إخوة؟ في أخوان شقيقان. إذا كان أكثر من أخ، الأم إيش تحجب من كم؟ السدس. طيب هم ما يرثون، مع ذلك حجبت لقول جل وعلا فإن كان له إخوة فلأمه السدس. واضح؟ إذا الأم تأخذ السدس متى؟ ما في فرع، ما في ولد لا ذكر ولا أنثى، ولا في جمع من الإخوة. أما في وجود فرع أو جمع من الإخوة فالأم كم لها؟ السدس. فإن لم يوجد فرع ولا جمع من الإخوة فالأم كم لها؟ الثلث. فإذا بقيت هي والزوج، إذا بقيت هي غز هي والأب، تأخذ ثلث الباقي. يعني مثال ذا، هلك هالك عن زوج وأم وأب، زوج وأم وأب، كم للزوج؟ لا أصبر، كم للأب؟ النصف. عفوا، كم للأب؟ كم للزوج؟ النصف. طيب خلينا النصف. كم للأم؟ الأم لو أعطيناها الثلث كم بقي للأب؟ الحين الأب عصبة ولا معصبة؟ عصبة. لو قلنا الأم هات الثلث كم يبقى الأب؟ سدس. النصف والثلث كم بقي؟ سدس. الأم يقول الشيخ وأن لها ثلث الباقي مع زوجين وأبوين أو زوجة وأبوين، أي متى ما كانت التركة زوج وأبوين أو زوجة وأبوين فالأم كم لها؟ ثلث الباقي. فإذا كان فيها زوج وأبوين يقول حق الزوج فضل النصف، والباقي ثلثه للأم وثلثاه لمن؟ للأب. ثلثه للأم وثلثاه للأب. إذن الأم لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن ترث السدس، متى؟ إذا في ولد، طبعا ولد فرع مطلقا ذكر وأنثى، أو جمع من الإخوة ترث كم؟ السدس. فإن لم يوجد فرع مطلقا ولا جمع من الإخوة فالأم لها كم؟ الثلث. فإن كانت المسألة عبارة عن زوج وزوج أو زوجة مع أبوين فالأم لها كم؟ ثلث الباقي. طيب يلا خلنا نضرب أمثلة، لا أحد يجاوب يا جماعة، أنا اللي يريد أن يجيب يرفع يده، أرفع يدي وما شاء الله الباقي كلهم يجاوبون. طيب، هلك هالك عن زوج وأب وأم، يلا، والأب والأم، الأم سدس الباقي، ليش سدس الباقي؟ ثلث الباقي ذي، ثلث، ثلث زين، صارت ثلث هنا سدس، ثلث الباقي. طيب، هلك هالك عن بنت وأم وزوج. يلا بنت وأم وزوج، ابدأ بالأسهل. ما لا تجاوب شيخ، لا ها بنت وزوج وأم، ابدأ بالأسهل. من هو الزوج؟ ابدأ بالأسهل، الزوج. ابدأ أي إذا مسألة فيها زوج ابدأ بالزوج مباشرة. الزوج أنا أتكلم مو زوجة، زوج له كم؟ ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة أن هذا الاختلاف. في زوج في العالم رأيته يأخذ ثلث وثلثي، الزوج يا نصف يا ربع. لا طيب من يجيب؟ بنت وزوج وأم. ها شيخ وأم الربع لوجود الولد، إيه والنصف والأم سدس. ليش سدس؟ لوجود إيش؟ الفارع. طيب هلك هالك عن زوج وأب وثلاث إخوة أشقاء، زوج وأب وثلاث إخوة أشقاء. الزوج له النصف، إيه والأم، أنا ما قلت أم. طيب يلا ماشي سهلت عليك. الأب باقي والأخوة الأشقاء محجوبون. طيب أنا أعيدها الآن، هلكك عن زوج وأم وأب وثلاث إخوة أشقاء، زوج وأب وأم وثلاث إخوة أشقاء. ها الزوج النصف، لا حيجاب يا جماعة. ها الأم تأخذ كم؟ الثلث. تأكد. ها ها لا ما تأخذ الثلث الباقي، وجود عدد الأخرى موجود سدس، تأخذ ثلث الباقي إذا لم يكن جمع من الإخوة موجود. أما موجود جمع من الإخوة كم تأخذ؟ إحنا قلنا تأخذ سدس في حالين، جمع من الإخوة اثنان فأكثر أو فرع. متى ما وجد في المسألة يا ابن أو بنت ونزلوا يا أخوة شقاء أو لأب اثنان فأكثر، إذن أم مباشرة سدس على طول، لا يمين ولا يسار، سدس مباشرة. ثلث إذا لم يكن هناك فرع مذكر ولا إخوة أشقاء والمسألة ليس فيها زوج، واضح؟ طيب قالوا أن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوج وأبوين. زيد فلنظر بعد أمثلة. طيب هلك هالك عن زوجة وبنتين وابن وأم، زوج وبنتين وابن وأم، زوج وبنتين وابن وأم. يلا ها يا شيخ، للزوج الربع والأم السدس والبنتين والابن مثل الذكر مثل الحظ والأنثيين. تمام. طيب هلك هالك عن أم وبنت وبنت ابن وزوجة، أم وبنت وبنت ابن وزوجة، احنا ما دخلنا في العميق للحين ترى، شوي شوي سخن بس. ها يلا الزوجة الثمن والبنت تاخذ النصف والبنت النصف والام تاخذ السدس والبنت ابن ما لهاش عشان البنت لا ليش لها لها السدس. طبعا انت ست اي السدس تكمله ثلثين. طبعا ستاتي الى مسائل لو قسم التركه اكثر من التركه هاي تسمى ايش العول، ياتي بالنقص. المهم ان نفقه الان المساله، بعدين العول مساله حسابيه اخرى، وهو ان النقص يطرا على كل موجودين، واضح؟ اذن هنا نعطي ايش الزوجه الثمن والتوكل على الله، ونقول حق البنت تفضل النصف وبنت الابن تفضل السدس تكمله ثلثين والام لها ايش السدس، واضح؟ طيب هلك هالك عن زوج وأب وأخت شقيقة، وأب وأخت شقيقة. ها زوج وأب وأخت شقيقة. ما يا شيخ؟ النصف. والأخت الشقيقة محجوبة. طيب أنا أضرب لكم مثال آخر. هلك هالك عن زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم. زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم. يلا ها، من اللي ما أجاب قبل؟ أجب شيخ. الزوج النصف والأم السدس لوجود الجمع من الإخوة. إخوة لأم محجوبون. من الذي حجبهم؟ من حجبهم؟ أي من اللي حجبهم؟ الإخوة الشقاء لا يحجبهم إلا الأب وإن على، والفرع يوجد فرع أب. ما إذن يرثون؟ كم لهم جمع؟ كم لهم إخوة لأم جمع الثلث؟ قسم التركة. الأم كم لها؟ نصف. أغزي الزوج كم له؟ والأم والإخوة لأم الثلث. خص التركة. الإخوة الشقاء ها بقي شيء من التركة؟ ما بقي. طيب كيف إخوة شقاء يشتركون مع الميت بماذا؟ الأب والأم صح؟ ما أخذوا شيء. والإخوة لأم اشتركوا مع الميت بالأم أخذوا شيء، والإخوة الشقاء إيش؟ ما أخذوا شيء. هذا مثل الحمارية. جاء الشقاء لعمر رضي الله عنه قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا، يعني افترض أبونا حمار مو إنسان، ألم نشترك نحن والإخوة لأم في الأم؟ يعني أمنا وأمهم واحدة. اترك الأب، افترض حمار بعد مو أبونا وأبونا واحد، لما أعطيتهم وحرمتنا؟ الآن حجب الإخوة الشقاء مع أنهم إيش؟ إخوة لأم وأب وحجبوا، والإخوة لأم أخذوا. فتسمى مسألة الحمارية. طبعا الصحيح هو هذا أنهم يحجبون، وذكر الشيخ الإسلام كلام طويل في حجبهم. طيب نضرب أمثلة. من مستعد؟ ما راح أسأل أنا، اللي مستعد يرفع إيده وأنا أسأله. ها من مستعد؟ طيب هلك هالك عن بنت وابن وزوجة وأم. بنت وابن وزوجة وأم. أجب. الزوجة الثمن لوجود الولد. أيه. والأم السدس لوجود الولد. والابن والبنت. زين جيد. من مستعد؟ حمارية. المسألة الحمارية. زوج وأم وإخوة شقاء وإخوة لأم. زوج وأم وإخوة شقاء وإخوة لأم. الزوج له النصف والأم لها السدس لوجود الإخوة جمع من الإخوة، والإخوة لأم أصحاب فرض لهم السدس لهم الثلث لأنهم جمع، وخلاص ترك ما بقي بشيء. خلاص الإخوة الشقاء تقول لهم الله يعوضكم خير إن شاء الله. طيب يلا من مستعد؟ تسأل السؤال وبعدين نقول مستعد. يلا مستعد؟ مستعد. يلا. هلك هالك عن بنت وابن ابن وأخ شقيق وأم. طيب الأم تأخذ السدس؟ الأم السدس. والبنت تأخذ النصف؟ أي. وابن الابن يأخذ الباقي والأخ الشقيق لا. والابن الابن يأخذ عاصب والأخ الشقيق محجوب. جيد. طيب يلا مستعد شيخ؟ هاي شيخ. طيب هلك هالك عن إخوة لأم، عن عفوا عن أخ لأم وأم وزوجة. طيب بس يكفيك هذا، زوجة وأخ وأخ لأم وأم، ها؟ الأم كم لها؟ الثلث ولا السدس؟ الثلث. ليش؟ لوجود ما هي فرع وارث، لعدم وجود فرع وارث، كلمة عدم سقطت منك الظاهر. زين، الأم ثلث وإيش؟ والزوج الربع. ليش الزوج ربع؟ أنا قلت زوج ولا زوجة؟ زوجة، زوجة ربع. طيب والأخ لأم يأخذ السدس. طيب هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخ لأب وأم وأخ لأم، من يجيب؟ ترى أنا قلت ونسيت، المفروض قلم عندي أكتب. يلا، أختين شقيقتين وأخ لأب وأم وأخ لأم. الأختان الثلثان لها سدس. ليش؟ جمع من الأخوة، جمع. الأم لها السدس، زين. والأخ لأم سدس، وبقى الأخ لأب عصبة، اللي يبقى يأخذ. واضح؟ إيه، عصبة ما قال شيء خذاه، ها؟ ما تبقى، الله يعينه إن شاء الله. طيب الأخ لأم أدلى للميت بالأم، إيه جاء النص فيه أدى ميت بأم بس يرث، لأن فيه النص. ولذلك قالوا هو يرث وهو من ذوي الأرحام، الذي من ذوي الأرحام له فرض الأخ لأم فقط، وأما باقي ذوي الأرحام اللي هو مثلا ابن البنت أبو الأم، هؤلاء اللي يدون بنت بأنثى لا يرثون إلا الإخوة لأم. زين، من مستعد بعد؟ جدد وجوه، جدد الشاب، ها أبو سالم. زين، هلك هالك عن زوج وأم وأب، زوج وأم وأب، ها النصف، الأم ثلث الباقي والأب طيب الثلثان، يعني ثلثاء الباقي. طيب هلك هالك عن أب وبنت وأختين شقيقتين، أب وبنت وأختين شقيقتين، محجوبان بمن؟ بالأب. يلا، والأب الباقي. طيب هلك هالك عن أب وأم وبنتين وأخت شقيقة، أب وأم وبنتين وأخت شقيقة، البنتان الثلثان والأم السدس والأب الفاقي لأنه عاصب والأخت الشقيقة ناتحل. طيب هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، النصف، والأخت الأم تأخذ السدس، وأخت الأم السدس تكملة الثلثين، والأخت الأب، الأخت الأم عفوا، أنت قلت إحنا قلت شقيقة كم لها؟ النصف، إحنا قلنا أخت شقيقة، أخت الأب، أخت الأم، الأخت الشقيقة كم لها؟ النصف، والأخت الأب، الأخت الأب تأخذ السدس، تكملة الثلثين، والأخت الأم تأخذ السدس. طيب جيد. طيب خلنا، واضح الآن؟ نضرب أمثلة ولا كم بقي الأذان؟ عشر دقائق، أنا ما يحتاج نقول الجد. عمر يقول الجدة، خلنا نقول الجدة، قال وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. الجدة ليس لها إلا السدس ولا ترث مع وجود الأم، خذها قاعدة. الجدة سهلة، الجدة متى ترث؟ عند عدم وجود الأم، سواء كانت الجدة أم الأب أو أم الأم، نفس الشيء. فإذا وجدت الأم ما ترث الجدة، يعني هلك هالك عن أم عن أب وأم أب، أم أب وأب، ها ترث أم الأب ولا ما ترث؟ الأم الجدة ترث نيابة عن أم، فالذي تحجبها الأم مو الابن مو الأب، ما لنا علاقة. أم أب أم أم نفس الشيء، إحنا الجدة واحدة سواء من جهة الأم ولا من جهة الأب. طيب هل كان عن أب وأم أب، يعني أب وأمة، أم الأب كم؟ السدس، والأب عاص. طيب هلك هالك عن أب وأم أب وأم أم، نقول السدس بينكما. طيب هلك هالك عن أم وأم أب، أم وأم أب محجوبة بالأم مطلقة، واضح؟ طيب هلك هالك عن ابن وبنت، عن ابن وأخت وأم أم أب، بنت وش قلنا أنا؟ بنت وأخت وأم أم أب، خل أختها لأن الحالة هذه عصى معها. قل هلك عن بنت وأم أم أب، البنت لها كم؟ النصف، وأم أم الأب السدس، واضح؟ إذن الجدة ترث متى؟ زين، هلك هالك عن أب وأم أب وأم أم أب، عفوا أب وأم أب وأم أب أب، يعني جدة القريبة أم الأب واللي فوقها بعد. الأدنى تحجب إيش؟ الأعلى. الأدنى تحجب العجوز دي، تقولها خلاص ما بقي شيء على العمر، والأقرب تحجب الأبعاد. زين، الأب نؤجله، الأب لها ثلاث حالات، يرث فرض ويرث فرض وتعصيب ويرث تعصيب، نؤجله إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله. بس شوفوا الأسبوع المقبل تذكرون، ما في أحد يطالع، أنا قلت لكم نؤجل، قلت لا مستعدين وضرب الصدر، تذكرون وراح أختار واحد، ما مو اختيار كذي، أنا خاف ما تجون الدرس بعدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. نعم نعم، أي نعم، لا الصحيح الأب فقط، الصحيح أن الأب اللي الأب يتملك دون الأم، لأن الأب أب هو المنفق. نعم. مثل الأب لا، لها تتملك بس مو بصورة الأب، الأب لو يتملك ما شاء. يعني أنت تقول هلك هلك عن ثلاث بنات وزوجة وأخوان، طيب قسمها أنت، الثلاث بنات كم لهم؟ ثلثان، والزوجة الثمن، والإخوة عصبة، هنا ما في، ما عنده أب ولا جد، إيه لا عنده فرع مذكر ولا أصل مذكر، إذن الإخوة شقاء هم عصبة يرثون ما تبقى، خلاص محجوبون. الإخوة الأشقاء إذا في أصل مذكر، يعني أب أب أب وإن على ابن وإن نزل، الإخوة الأشقاء ما يرثون شيئا. الشقاء الإخوة يرثون عند عدم وجود الأب وإن على ولا الابن وإن نزل، إي طبعا، لأن ما في فرع، لا فرع مذكر ولا أصل مذكر. أي الزوجة ثلث الربع، سيأتي الكلام على غاية الرد، شيء مسألة الرد، وهو إذا أعطي أصحاب فروض وليس هناك عاصب يرد على أصحاب الفروض. لها أخوة، ما لها علاقة الأخوة، أخوان يستريحون، ما لها علاقة. هل ترجع يعني؟ لا ترجع لها، يعني هلك هلك عن أم، أم بس، نقول تفضلي هاتش الثلث والثلث ثلثان بعد رد عليك. ها أقولك مثلا، مثلا هاي يسمونها مسألة الرد، الرد هو أن أصحاب فروض أقل من التركة، يعني هلك هالك عن أب عن أم مثل بروح أم، ولا عنده أخوة شقاء ولا عصب، ولا عنده أي عاصب، ما عنده إلا أم، لا أخوة لا شقاء ولا خاص ولا شيء، يقول حق الأم تفضل هذا الثلث، طيب والثلثين نردهم على الأجبات. سيأتي الكلام على الرد. ما يجوز، لا يجوز للأب للميت أن يتصرف في ماله إلا أن يقسمه على ميراث الله، أما أن يتعمد أن يعطي أولاده ليحجب إخوته هذا محرم، وإذا قسم المال وعلم الحاكم أبطل القسمة، يعني بعض الناس ما يريد إخوته أن يرثوا، هذا محادة لله والرسول، الله اللي أعطاه، فلا يجوز أن يخص وقال والله أولادي وبناتي، لا، مثلا يعني رجل عنده بنت وعنده أخ، لو هلك البنت تأخذ النصف والأخ إيش الباقي، ما يريد أن يعطي الأخ، شو يسوي؟ يسجل كل أملاكه باسم بنته، إن كان قصده ذلك فهذا باطل، هذا باطل محرم، هذا تحايل على على على على شريعة الله عز وجل. نعم. إيش؟ أي نعم. كيف إيش؟ كيف نعلل؟ الأخ الأم يبدو حلم العصر. هكذا جاء النص. أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو الأول رجل ذكر. الأخوة الأشقاء حينئذ يكون فيها الصورة إيش؟ عصبة. خلاص عصبة ما ترثون إذا بقي. بس الحديث يقول ألحق الفرائض بأهلها، ألحق الفرائض بأهلها. والباقي لكم ما بقي خلاص. طبعا شيخ الإسلام له رسالة طويلة ذكر حتى العلل والحكم، وأنها موافقة للقياس وليس ضد القياس، في كلام طويل له رسالة في هذا. نص الثلثين كم؟ ثلثين نصهم كم؟ ثلث. أنا قلت النصاب سدس وضعفه ثلث، وضعفه ثلثان، ثمن وضعفه ربع، وضعفه نصف، أو نصف ونصفه ونصفه، وكذلك إيش ثلثان ونصفها ونصفها، بس ست فروض. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.